Book 2 96 96 حروف العطف 3 连词 3 连词 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه 闹钟一响，我就起床。闹钟一响，我就起床。 أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. 我一学习就会累。我一学习就会累。 سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. 我到六十岁的时候，我就不工作了。متى أنت ستتصل؟ 您什么时候来电话？ 您什么时候来电话？ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. 我一有时间就打。 سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. 只要他一有时间就会打电话来。 إلى متى سوف تشتغل؟ 您将要工作多长时间？ 您将要工作多长时间？ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. 只要我还能，我就一直工作。只要我还能，我就一直工作。 سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. 只要我身体健康，我就要一直工作。只要我身体健康，我就要一直工作。إنه يتمدد في السرير بدلاً من أن يعمل. 他不工作，而是躺在床上。他不工作，而是躺在床上。 إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. 她没有做饭，却在读报纸。她没有做饭，却在读报纸。 إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. 她没有回家，却坐在酒吧里。她没有回家。 却坐在酒吧里。 حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. 就我所知，他住在这儿。就我所知，他住在这儿。 حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. 就我所知，他的妻子病了。就我所知，他的妻子病了。 حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. 就我所知，他失业了。就我所知，他失业了。 لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. 我那时睡过头了，要不就能准时了。我那时睡过头了。 لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. 我那时错过了公共汽车，要不就能准时了。我那时错过了公共汽车，要不就能准时了。 لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. 我那时没有找到路，要不就能准时了。 我那时没有找到路，要不就能准时了。